بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إِنَّا كَانَ إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا واتركي بحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات كذلك وأورثناها